الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. إني فرط لكم. من حفظ ممن لم يقرأ تفضل. إني فرط لكم. إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، فإني والله أنظر إلى حوض الآن، وإني رأيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم الشرك تعليم، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا بها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القدر، باب. نبه أن في بعض النسخ دون قوله باب، والحافظ يقول: زاد أبو ذر على المستعان المستملي باب في القدر، وكذا للأكثر دون قوله كتاب القدر. يعني في بعض النسخ قال باب في القدر دون ذكر الكتاب. ونسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب، كتاب القدر، وقد ذكر فيه 16 بابا. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بصان، قال: أنبأنا سليمان الأعمش. سليمان بن من يا خليفة؟ سليمان بن مهران أبو محمد. قال: سمعت زيد بن وهب يقول أو يحدث عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق فيما يخبر وما يأتيه الخبر إلا صدقا. قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما. الحديث بارك الله فيكم في الأمهات الست باستثناء النساء فلم يخرجه، كلهم هكذا. فذكر كلمة نطفة ليست في الحديث، جاءت في بعض الروايات خارج الأمهات الست. إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، برزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح فوالله إن أحدكم أو الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال آدم: إلا ذراع. آدم ليس مذكورا في السند، فيكون هذا معلقا وهو بالسند المذكور لعله عن شعبة. توسع الحافظ ابن حجر في شرحه جدا، من الصفحة 82 إلى 97 بعد 105. هناك مهمات الحديث، وهكذا الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم تكلم عنه بإسهاب. قال الحافظ ابن حجر: القدر بفتح القاف والمهملة. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال الراغب: القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم. تقول في كلمة قدر، يعني أن كلمة قدر تفهمك قدرة الله، وكلمة قدر تلفت نظرك إلى المقدور، تقول: هذا الشيء قدر، أي مقدر حصل. وأيضا تقول قدر، أي حصل بقدر الله. القدر بوضعه يدل على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم، ويتضمن الإرادة عقلا والقول نقلا. أما عقلا فلا تتصور قادرا غير مريد الذي عنده قدرة يكون عنده إرادة أراد كذا وأراد كذا فحقق مراده بالقدرة التي لديه. نعم، فلا تتصور قادرا غير مريد. وأما القول فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، هذا معنى كلامه. وحاصله أي حاصل القدر وجود شيء في وقت وعلى حال بوفق العلم والإرادة والقول، يعني العلم لله عز وجل والإرادة لله والقول لله. وقدر الله الشيء بالتشديد قضاه ويجوز بالتخفيف. قال ابن القطاع: قدر الله الشيء جعله بقدر، والرزق صنعه وعلى الشيء ملكه. قدر الرزق صنع الرزق، قدر على الشيء ملكه. ومضى في باب التعوذ من جهد البلاء في كتاب الدعوات، ومضى في كتاب الدعوات ما قال ابن بطال في التفرقة بين القضاء والقدر. قال: الكرمان المراد بالقدر حكم الله. وقالوا أي العلماء: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل، والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله. أقرأ أنا على وجل من عقيدة الحافظ وتأويلاته. وقال أبو المظفر السمعاني: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ظل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبيا مرسل فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. إذن هذا يجعلك تريح نفسك عن البحث، وإلا دخلك الشك في كل شيء. الذي لا يؤمن بهذا الكلام ويسلم الأمر لله ويجعل القدر سرا من أسرار الله، يلزمه أن يترك الدعاء. إذا كان الله قدر سيتحقق بدون دعاء، عطل الدعاء كله، ويعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان الله كتب له الهداية لا داعي لنصحه، ويقد يعطل العمل بالأسباب. إذا كان الله كتب لك أن تشبع ستشبع بدون أكل، وإذا كتب لك أن تروى ستروى بدون ما، وإذا وعطلت الأسباب والشرائع وكل شيء. وإذا آمنت بأن القدر سر من أسرار الله ارتحت في هذا. قال: لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقيل إن سر القدر ينكشف لهم إذا دخلوا الجنة، ولا ينكشف لهم قبل دخولها، انتهى. المهم أننا في هذه الحياة ما عندنا إلا أسرار لا نعرف تفاصيلها، ولو كشف الله لنا لرأينا فيه الحكمة. نعم. وقد أخرج الطبراني بسند حسن من حديث ابن مسعود رفعه: إذا ذكر القدر فأمسكوا. انظر هل ذكر الألباني هذا الحديث في كتبه. وأخرج مسلم من طريق الطاووس قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قلت الكيس بفتح الكاف ضد العجز ومعناه الحذق في الأمور، ويتناول أمور الدنيا والآخرة ومعناه أن كل شيء لا يقع في الوجود إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته. وإنما جعلهما في الحديث غاية لذلك للإشارة إلى أن أفعالنا وإن كانت معلومة لنا ومرادة منا فلا تقع مع ذلك منا إلا بمشيئة الله. وهذا الذي ذكره طاووس مرفوعا وموقوفا مطابق لقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فإن هذه الآية نص في أن الله خالق كل شيء ومقدره، وهو أنص من قوله تعالى خالق كل شيء، يعني أوضح الدلالة. وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، واشتهر على ألسنة السلف والخلف أن هذه الآية نزلت القدرية. وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القدر فنزلت. وقد تقدم في الكلام على سؤال جبريل في كتاب الإيمان شيء من هذا، وأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وذكر هناك بيان مقالة القدرية بما أغنى عن إعادته. ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد ذكر في هذا الباب حديثين. الذي يظهر أن الحافظ في هذا الأمر سليم، فهل عند الأشاعرة خلل في القدر؟ ما هو إلا عند المعتزلة. أنا ما رأيت أمامي لا جبرية ولا قدرية. ارفع صوتك. القدرية الأشاعرة ينفون الأسباب. لا بس كلامه هنا جيد، لكن كونه يحقق أن كل شيء بقدر الله يتوافق مع كلام الجبرية إلى هذا المستوى. بقي إضافة تعطيل الأسباب، هذه إضافة. أنا كون الجبرية يعطلون الأسباب هذا يعني مشوا مع أهل السنة في القدر إلى مسافة، وهي إثبات أن كل شيء بقدر من الله، ثم فرطوا لأيديهم وتركوها وانطلقوا وحدهم ينفون الأسباب. طيب بارك الله فيكم، هذا الحديث هو محفوظ لديكم، وفيه اختلاف في بعض الألفاظ لا نريد أن نشوش على محفوظاتكم. كيف؟ بدون سند، بدون سند، حتى لا ننسب إلى السند الألفاظ يعني التي ليست فيها أو ننفي عنه الأثبات الموجودة. فغدا يكون التسميع من عند عن ابن مسعود رضي الله عنه إن شاء الله. ها؟ صحيح ويسير، الله أعلم في أي موضع. سياق اللفظ الذي عندنا قد يكون لفظ مسلم، لأن النووي يذكر أحيانا الحديث من حفظه. تفضلوا بارك الله فيكم.